ننتقل لإثراء الأسئلة. بارك الله فيك أستاذ. خصها السجل الإسقاط والنصر تيوني تصار نيمار الشرق الأوسط فلسطين كان ركب ديما على ما نظرت ماشي قارن باش يعمل. بالنسبة طبعا سنة الله تعالى لا تتبدل، يعني ماشي أن الله تعالى حتى في القرآن الكريم قليل من يذكر الأشخاص، يعني مش يذكر يسمون، وإنما يذكر نماذج بشرية. مش كدبين باللي دي قلت لي نور مطبقة على مرة. بالنسبة قضية أشرت إليها إلى في العراق، هذا الله أعلم، يعني مسألة تتعلق بالمعطيات وقضية بني إسرائيل والقدس كذا نسيوا اللي في حلقات. والله تعالى أكد أن سوف ينهزم هؤلاء الإسرائيليون أو اليهود بالتحديد في كما ذكر في سورة الإسراء. الله تعالى يقول فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الوعد الثاني هاتي لاخرت يعني خطر دقنو صدر دقنو صوت صدخ، إذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني هذا من تاريخ الكون باللي هذا المجتمع أو هذا الجنس رب العالمين سوف يعاقب وسيصفى الحسابات في الدنيا، هذا مضمون. على يد من؟ الله تعالى يذكر أنهم على يد المؤمنين. لكن من رب العالمين يسمى بالمؤمنين، إذن فمع المسلمين لا أن يسعى أن يكون منهم. سجم إلى خرطنا علامات قيام الساعة ونقعد يقن السوق الصدوس مدن أنبتا أسك حزن ندين بيت المقدس من علامات قيام الساعة جيت وليقنا نغض، وهذا خطأ يعني حقيقة دقنوا صدر. والله أعلم. السلام عليكم. حماك تنيد في الآية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. بالنسبة للبينات شرطهم أنه لكن أدلة أن دين تيتات تنتدم عن هون الأنبياء مسحنا في القرآن كذلك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولتكون يعني البينات الآيات لأن بينة في القرآن. طبعا أذني رب العالمين يساول على مطلق الأنبياء والرسل وليس يساول على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر قضية الرسل بصفة عامة. البينات هي الآيات الشاهدة على الرسالة، أما الوحي شاهد على الرسالة هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس البينات البرهان باللي ذنبي أين النص القرآني كانت بيناته هي الكتاب المبين. لكن الرسل الآخرين تسند بوحي ليس معجزة نص، يعني صح المعجزة هذا عصا موسى مثلا وعيسى عليه السلام بيده تزد بمعجزة أخرى منفصلة عن النص ويتيد. إذن فهنا البينات هي والله تعالى يقول بسلطان مبين، بسلطان مبين يعني ما يدل على أنك رسول من عند الله. أدني عن موسى عليه السلام سيسوشو الآيات سينيس في تسع آيات سميسنت آيات خاطئ النص معجزات، يعني لنريه من آياتنا الكبرى. الآيات داني خاطئ النص، خاطئ النص الوحي الآيات يعني المعجزات الكبرى. إذن فالله تعالى أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات باش كد بروفان باللي هم مبعوثون من عند الله تعالى. وأنزل معهم الكتاب شتين داني ما رديس الوحي، الوحي صادب ومعجز النغوف جي معجز ربما ديس أحكام وقد يكون معجز كما هو القرآن الكريم معجزة في ذاته يعني في بنصه. إذن فالبينات بمعنى معجزات وآيات تبين علامات تبين أنه رسول من عند الله تعالى. والله أعلم. أمن يعني لفظة البينات تنصرف إلى المعجزة التي تبين أنه رسول. قد أرسلنا رسلنا بالبينات التي تبين أنهم رسل من عند الله ومعهم الوحي مارو الرسالة شمرنت. والميزان هو في فطرة الإنسان والعالمين جيت يعني خلقه في الإنسان أدين جمادي سنحق أنه باطل ولقر تتلفينش فريمون تتلفي والسنغ الحق الباطل ويديباني لاش بل الإنسان على نفسه بصيرة فألهمها فجورها وتقواها، يعني في فطرته تمييز بين الفجور والتقوى. ديس غرس الميزان وهو العقل وهو الفطرة وهو المنطق اللي نغرس أدي درك الحق الباطل. لكن ما بعد ذلك أدي بدمع الحق ناضي بدمع الباطل ذني على حسب الإيمان. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرتم أن النصرة تتحقق بإحدى الحسنين أو تحقيق الهدف أو الاستشهاد، هل هذا يعني أنه أن من لم يتحقق هدفه ولم يستشهد في نفس الوقت أنه لم تتحقق له النصرة. أم هل يعني كذلك أنه لا تتحقق النصرة إلا بالإصرار؟ يعني ما دام ولا وضع الهدفك نشي وما وضع الشهادة يلزم يتكمل، يلزم عودة من جديد، يلزم يعني ولحوا في طلب النصرة. وشكرا. نعم، بالنسبة للصورته يعني سغادي عدلش الحسنيين لا تولته، لم يستشهد ولم يتحقق الهدف في المنطق القرآني، الله أعلم. هنا انتهى علمي. ولو في غون صورته يعني قنمي الدن نصروا دين الله تعالى، نصروا الحق وتنيس نجح رب العالمين في الدنيا ولست شهادن توني الحالته الله أعلم قلت بني الله لا أقوى على دين خطر التيمار رب العالمين وعد بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم، حقا علينا نصر المؤمنين. دونك يعني النصر مؤكد يجي كاعش قين ما كيفاش بت لوني اسم رب العالمين لو لينصر. صورته غير موجوده يعني في النص القراني ان هناك النصر لله، صح لا استشهاد ولا تحقيق هدف توني عند الحاله ربما انت عشان تلي ما روي مسلم اشكال يعني نتيجته تكون لزدغدوا لله اشكال يعني في الحقيقه بالنسبه لله الأمة. الله أعلم صورته نجم أفصل في شيء في ذلك شيء بحال ليش الله أعلم. هنا انتهى علمي. لا أنت تلديني صورة في القرآن الكريم يعني أقصد بالصورة بالصاد خطي بالسين أنه عدني قلمي الدنزوان على أساس أنصر الدين رب العالمين مصح أخلوا بشرط من الشروط رب العالمين أسني وخر النصرني خطر ميمين تيماس أحتاجني إلى التعالجن يعني أن يعني ينتصروا في نفوسهم زال أما شيء سيقع في غزوة أحد مثلا رب العالمين يخرسن النصر والنجاح مما خطر يقع إشكال في النفوس يعني حب الدنيا خصند الدنيا تخصند الغنائم رب العالمين يمسمس. كذلك في غزوة حنين سيخزرنين غشين كذا خلعني منسن كلا عنتان رب العالمين قال لن نغلب اليوم من كثرة ويمكن يقن حدا غنيرنا تلما كان يغلب رب العالمين يوخر النصر بشكل عاسني عالج النفوس نزار حتى ضاقت عليكم الارض بما رحبت يعني تزير غفص قال دي عاودي عالجتن بشكل ولين غلنيفو الا نزمه تكون دي سختني ينصر موجوده هذه الصوره في الله يعني مما خطر خصن بعنصر من عناصر النصره وهو التوكل على الله تعالى والايمان بالله تعالى باللي النصر يتعدى صغر خاطيس القوت نس سغادي خصوني رب العالمين دي وخر هذه ريبورت النصر هذه وخر بشكل عالج نزار نفوس نس هذا غنتيتا كذا اتفقن باللي انتي تقول نصير من رب العالمين بالشرط الذي أراده يعني كنعني منسن واختني يعني دي قاعد تأخير للنصر. أما قمام من الدعوة تقع الله أعلم الله أعلم ايه. أكيد بتلاش يعني مقدم ماشي بتحديث واضي نصر رب العالمين بصح به انت قرد نصر أضربين انت ينصر دي منس به ديك المنصب به ديك تدني به دي الانتقام به طربع ماشيني خاتينش مادام خاتينش سيجر القانون خط الديني القانون الآخر ويقوانا دي نجح السجون يعني سجون القانون مدام متلي دي رب العالمين خلاص جاروا دي الأمور يعني الأسباب تفعل فعلها وني لن يقوى وجار وني لن ذكي وجار وني غس عدة وجار انت دي نجح حبتها لله أسباب قاعدك حزم جهة الله تعالى يتدخل بمدد غيبي إلهي والله تعالى يذكر بالمدد الغيب يؤكد عليه في القرآن الكريم بقوة ومعنى كلمة بالغيب ملائكة تحضر وتثبيت حتى يعني في غزوة الأحزاب رب العالمين مش قاع شرخ لف أتني سكوسة أتني السود في أقصى درجة الاختبار ولا يقتلون وكف الله المؤمنين القتال هذه قضية يعني النجاح نجح رب العالمين تلاف وسس لله جنود السماوات والأرض يخششتو يمشتو ما تطوضم يقل المستوى يبتليكم ويمحص إيمانكم أتبروفين بالك مؤمنين يستقطع نسيق الزيار شديد جدا في حين لم يقاتلوا نجحا ربحا بلا ما انتنا قتلا الله تعالى أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكف الله المؤمنين القتال مصح خلصا بأساء ضراء زلزال استقطع نسيق الزيار أما النتيجة كانت قاع بسبب آخر أجدي بينداني باللي القضية تتلي في النتيجة قضيتين النفس أني هذا المؤمن ننتيدة إلا مؤمن ننتيدة لا ينصر النخاطي يبتليه الله تعالى يصبر خاطي لا يعني انتصار داخلي جهج النفسين بند مني خطي في الواقع سو مني ممكن يستشهد شلش انتصاره في الواقع صح انتصار داخلي تحقق ثابت مؤمن يزوغ رب العالمين من إذن فالنصرة تكون في ساحة النفس خطي في ساحة الميدان الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأدو لغي الموضوع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خاطر يسمى لغسيك العلاقة واطيدة مع الموضوع والسوء. هذا رأي يسمى الموضوع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شروط، يعني من بين الشروط اللي يسمى ولزدورات بتسقى من غيراس ولزدورات، يعني لا ولا يسبب يسمى ويتسبب بك ضرر إلى نجار إكسترا يسمى قاعد يسيك عن احتياطات اللي أنت بي. بالنسبة لمارو النصرة النصرة إذا يسمى الإنسان إذا ضيعوا ديك الدرجة من تزعلك يعني من السكوس قاعد يبسيونه كأفرادنا كجماعات، يعني بتد العلاقة اللنداني يعني كت الجهة يعني الأمر بالمعروف يزمى دي عادي يسمى بالاحتياطات وضبون دي يبسيونه ولي تسبب كت الضرورية سيكت الجهة النصرة المسلمين يعني تكون بهذا يعني يزمى سونا. كذلك أي ماروك الآية الكريمة إلا مثلا يعني سوني كنقطة أخرى تمكين، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومكنن أذى ينصرنهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون. سمتوني ديك الحالة من حالات النغة يعني خاطر يسمى دي الشهادة أو النصر مصح داني يعني التمكين وعادة يعني وشو الوعدة مني ديرك تمو ديس التمكين ديس التمكين ديس النصر ديس التمكين يعني تبنيت في الدنيا لاش دي سيكن شان الآخر. هل هي صورة من صور خطر يعني وعدة مني انشغل مطلق لكل مؤمنين نغل دي سيكن تفسير آخر. بارك الله فيك. هذا بدأ ربما السؤال فيتسن هو بالنسبة للتمكين الله تعالى ذني يبين أن هذا الدين أن هذه القضية ستنتصر في الواقع أشخاص هذه القضية ليس بالضرورة يعني عند الفرق إلا أن ذني التمكين يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني التمكين لهذا الدين لهذه القضية لهذا الحق أنه سوف ينتصر مصح الأشخاص يعني ممكن عاد ممن يستشهدوا يعني ورقيبنا التمكين أني ليش يعني الثمرات لا يقطفونها يعني وإنما القضية سوف تنتصر. قضية في حد أمشي صارت لي مثلا سحرة فرعون اثنين زوان استشهدوا يعني قضعن صح الحق أن الإيمان بموسى تحقق ونصرة الرسالة التي جاء بها موسى والدعوة التي جاء بها موسى نجحت. إذن فتمكين لهذا الدين لهذه القضية سوف تنتصر، لكن الأشخاص شي نركز على موضوع الأشخاص يعني أنه لن تحصل له نتيجة ممكن هذا يقضع هذا يرحل ويثبت على ذلك الحق قد يقدع. إذن فلا تنافي بين هذا المفهوم والآية ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني الدين سينتصر ويتحقق الأمن وليس في أشخاصهم تنظوان إنني لن حق الله تعالى قد قدر لهم الشهادة فالانتصار في بالنسبة إليهم هو انتصار استشهاد، لكن القضية تنسن سوف تنجح وتتحقق وتتمكن ما أني لن تجهد من أجله سوف ينتصر ويكون بهذا المعنى أن قد كون ممن يشهد التمكين وبالتالي يكون قد حصلوا على الحسنة الأخرى يعني أنهم لم يستشهدوا صح تمكن الدين وعاشوا تحت هذا الدين أو إذن فالتمكين هو لهذا الدين خطين اثنين يعني عاش النغادة خطي ليس بالضرورة وهذا ما تشهد عليه السيرة النبوية يعني إني لن يسنزل رب العالمين ديسن القرآن رب العالمين يساول ديسنين إني فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يريد ليتخذ منكم شهداء ليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس يعني أدك حزن بس القضية سوف تنتصر تتمكن يعني سوف يكون لها الغلبة في النهاية ونسيول عن الأشخاص يعني إني لن زوانا تنصرن ولتيوي البلس باللي زي ما ينجح في الدنيا تذكر عاد يرحل لكن ينتصر بمعنى أنه يثبت على هذا الحق ويستشهد. أما القضية إني سوف تنتصر ما دام يعني أسباب الانتصار سمد بدن معاه سوف تنتصر التجوه. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للأول هو المسألة تتعلق بالتعين يعني سغدي للأمر بالمعروف ديس شروط وضوابط طبعا، لكن ديس حالات وجوب ديس حالات ندب يعني نذكر حالات التي يتوجب وجوبا يعني يلزم ذا الزمية. فمثلا بالنسبة لسحرة فرعون سغد ناس هنرجع بمسألة تعينت يعني ركب الحق إذا ما تسجدنا دملا يعلنون إسلامه. مؤمن آل فرعون التو أخفى إيمانه استكرمت التو ولدي بينتي صحتي وديك المرحلة بينتي والله تعالى نصره. فالجمع بين الحالات يعني ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الحاله صار عاد تعين يلزم يتغير المنكر ويا خلاص يلزم واجب وقت النيه لجلس يا التصدم يا الانتصار ماشي انت كان سوا انطر سمع عاد خطي ديس مستحسن يعني ولي يلزم دلزم لاني بتا تونغاشي تشتس هذه مفاهيم النصره بتا تونغاشي خلاص وليس واجب عليك كذلك لانه قد تحقق ضرر او شيء من هذا. إذن فالجواب باختصار هو أنه على حسب الحالة بطيلة حالة الوجوب شأن إلى شخصه وخريز ما دي ينقاجة والله تعالى سينصره بالتوهود الوجوب بطى ينقاجة رب العالمين تنصر بطى ينقاجة لا إشكال عليه على حسب الحالة تعينت أم لا فقط هذا الضبط والله أعلم. يعني يسجن التنافي يسجن التعارض يمارس غد تسيول عن مفهوم النصرة أي تسيول سيس وحدس يمارس مدنسو إلى أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنزول التفصيل قال حالته يلزم غفيت غير المنكر يلزم سحضر داين نصرة النمار الحالته وليلزم بات تخزدت تفديس سحضر دا مفهوم من النصرة بات تتفد شد كيف أشياء ينصر رب العالم ممكن تربح حد ممكن تربح صح سوف تتبوت على الحق صح وتلي يلزم أجل شتيت خير دا التونغاجين ديما مفهوم النصرة دي قمما يعني لشكين إشكال يعني بمعناه لا يتغير ومعنى وضوابط الأمر بالمعروف وهنا يعمكر على حساب التفاصيل اللي انت كرتندي آمني والله إن شاء الله واضح. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ لدينا قصة سيدنا يونس عليه السلام يعني تأخر نصرة الله له هل لذلك سبب يعني مباشرة ما هو اختبار من الله وهل نستنتج من هذه القصة أنه يعني من يتراجع عن نصرة الله يعتبر يعني آثم؟ يونس عليه السلام في الحقيقة يعني قلت إشكال داخلي أنت إيمانس يعني قاس مشكلة أنه تسرع تعجل في بالنسبة لدعوة قومه إمعالت يعني لم يأته إذن من الله تعالى بالهجرة يهاجر يجد القومس يأس منهم دني تقع الإشكالية في شخصية يونس عليه السلام إذ أبقى إلى الفلك المشحون يعني أبقى خرج عن الطاعة إذ وائل بابورو إلا مشارجي يغلب مشحون اقتضى الأمر إذا ما تسمون كوزنسيس فساهم فكان من المضحادين جين قرعت تضديس فكان من المضحادين يتوكل يمس البحر التام قامه الحوت وهو مليم يستحق اللوم يعني جيت يخدمه سجيت المسألة قاعدة تتعلق بيونس عليه السلام يعني قاعد يقول مشكلة أنت يمعلت تعجل يقلق واستبطأ استجابة القوم لقت لا أنت رسول مفروض ينتدر أمر إلهي تمعيلت لذلك يتفي هذه الحالة الله تعالى يعني هو أدرك أنه قد القرى عصى أدين ربما أخطأ في حق الله تعالى وتاب لولا أنه كان من المسبحين لبط في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا اعتراف بالخطأ والذنب ونبذناه بالعراء وهو سقيم كذا. ومن الغريب سبحان الله أن الأمة التي آمنت كلها هي أمة يونس عليه السلام أين دينين للنبي يقلق فانتظم عاسن أن دينا دم لنكل دين رب العالمين لولا الفين أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا كل منا ومتعناهم إلى حين رب إلى أن يعني وثني عاقب رب العالمين دي مسلمان عاش الحياة الطبيعية يعني يبعد غفصا عذاب الاستئصال يعني وتنيتيس أدين يا رب العالمين إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني تسن تيتين الاستئصال وتوس الأمة تمنى تقعد تمسح لش هطروا منا نقع أين دينين إلا سبحان الله نبين سنبسي كي يقلق السيسم إنين إلا نبين سن يصبر مع سن 950 سنة قوم نوح هذه نسبة الشولين في حديث يعني يتبين ضرب العالمين أن القضية يعني البنادم لا يملك منها شيء أمر بيد الله تعالى أدي جل وجبس يجور لا يملك شيء ليس له من الأمر شيء أدي جل وجبس وكفى عندي هذا هو المطلوب نتيجة اللي مطالب بها أصلا والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين تبين أن هذا القرآن هو من أسمائه يسميه الحق بالحق أنزلناه وبالحق نزل. في آية أخرى في سورة العصر غني نيدخ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. داني دس يعني على حسب يعني تأملك الشيطان داني في آية أخرى داني وجاهدهم به جهادا كبيرا إيه القرآن الجهاد الأكبر قاع باش كان جهاد سيسي إنه تي من سيس يعني زي سمعت جهاد سما أو القرآن نت جهاد سيسن شاش الشيطان بتيجو يتس به ير سما يتسو القرآن يتجد سيفا شانس أما شيء تني نطور آية سما آية في سورة الحديد ديس يذكر البأس في الحديد يعني ديس مش تقارد في طريقة الدعوة ديس يعني من العوائق لو دبس البأس مش كادي يكمل مش كادي جورج الجهاد وبجهاد كبير إذن في التواصل بالحق هو إن شاء الله الجهاد الأكبر وبعد سبحان الله بصبر مش نطور في آية أخرى نجالوت علي أخ أفرغ لنا علينا صبرا مهم إلى آخر آية ربنا أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين يعني العلاقة بين الحق والجهاد ونصرة هذا الوحي يعني غرسنا علاقة كاع مع الصبر مع كيما نقولوا تونينا الآية الحديد أمور كاع سبحان الله يعني والله أعلم. نعم بالنسبة للفظة الحق هو عكس الباطل الحق هو عكس الباطل ويعني ربما إني لن ألاحظه في مداخلة المسألة ليست منحصرة في النص القرآن يعني الحق هو عكس الباطل بصفة عامة يعني والقرآن هو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما كان قبل القرآن كان كذلك دعوة إلى الحق الحق عندني لن يخسر بالعالمين أنزله في القرآن وفي السنة أن الحق هو حق يعني بالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني يوطد لأجل تحقيق الحق و عن طريق الحق ويحمل الحق الحق أنزلناه وبالحق نزل ويعني عكس الباطل الحق هو عكس الباطل أما مسألة يعني المجاهدة والقوة مذكورة في القرآن الكريم في آيات كثيرة يعني الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يعني القتل داني واضح داني وجد ليت ولا دحيد داني ضروا حتى قطع نفس ليس القتال أولش يعني آيات كثيرة في وصور حتى هناك صور تتحدث عن القتال والجهاد لذلك لا يليق أن نحصر القضية في مسألة الوحي فقط يعني القرآن ينطق بغير ذلك ينطق أن هناك قتال هناك جهاد هناك بذل للأموال وإنما وجاهدهم به جهادا كبيرا حالة من الحالة جهاد بالقرآن الكريم بتبليغ الآيات حتى وديك المرحلة القتال ومفهوم القتال يعني بالمناسبة في النص القرآني هو القتل دون اللان إما يبد في طريق وصول الدعوة الإسلامية وصول الدين إلى الناس يجس البراج أن غن اللان يفتن إنني لان في دين الله إنني لان غادت في الدين يبدأ يمارو يزدر طيط إنني يقتلون وللتقتي لقن حد ولغسة ديات في الدين كان شو لتتفق الدين ويتظهر لا تقاتلوا هذا حر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر القتال في الإسلام لم يشرع لأجل الدخول في الدين خاطئ شرع لأجل حماية الدين القتل ديني إلا نلتجين الدين دي أغض غلمي الدين خاطر تعتبر رب العالمين الدين دي قل الحق إذا ما دي أغض قاعي ميدن ما يصني يوض خصنا ومن نسيت خصنا لومن جالس نضرب بي ديني الدقيمون إلا يبلغ هذا الدين لا يقاتل قالوا التمناد إما لاش نغا لاش أن يقاتل من صد هذا الدين وإني لن يجس البراج الدين أن غسج البراج إن غدت في الدين يفتنهم تجديس المنكر وإني يقاتل والفتنة أشد من القتل إن يعني يفتنون في دينهم فتنة يعني تجمدنا عذرنا الدين سنغي تعذبت أن تجديس المنكر وإني يقاتل صح بدت يقنوا غسجات في الدين لا حر ولا يقاتل قال درعت في الدين لا هذا خطأ عندني لو دانيس البعض تقول بانس باللي يلزم دي وبلي جامد ندت في الدين بالقوة هذا خطأ قاتلوا المشركين كافة كذا تديك مرحلة من مراحل الدعوة أبدأ غير مضبوطة يعني والتبي في سياقها أبدأ تتوي الحكم عام يمشرك إذا ما دي توان غدي شركه قاتل المشركين كافة خلاص ودقهم يا آية السيف التمسح قاعين نزوان من الذي يمشرك إذا ما دي توان لا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بر يعني تحسنوا إليهم وتقسطوا العدل تعدلوا معهم. إذن فالقتال لا يقاتل المشرك والكافر لكفره لا يقاتل لإضراره بالدين سبعد يتر الدين ويزدره هذا مفهوم القتال والجهاد في دين الله تعالى والله أعلم. استجارك فأجره نعم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة ولولا ولا تخالف بنا عن طريق الهدى يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.